مصطفى بي رضا عزيز افندي عثمان. يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل كأني الهوى للحسن داعي بالطبع الأمين للحسن داعي